السلام عليكم مدرس، ما ngi jégalu دي من دما خاوا خد موتاخ ما بوغون نا بيند لو جيم تي كونتينر بي، مي يعني دما ام بروبليم بور توك فيم تولني خد تروب. ان شاء الله دما كاي انريجستري بن بو نيك يوني لاكو الله يسهل. بي تي جيرو موم موي بارفان يي، بارفان يي سيت بوتي بوتي يو خاوا نداوالي لا، سيت بوتي يو انكوسي يو خاوا نداوالي ak benn bouteille bu mag. Lépp lépp 800 grammes la. Benn gramme bu nekk mi ngi diggee 70 francs CFA. 70 francs CFA gramme bu nekk wala millilitre bi. Am na benn piqûre bu nga xamante ni mi ngi ci biir bagage yi. Piqûre boobu ngay nattee li nga xamante ni moom mooy lu jëm ci wàllu parfum yi. Piqûre bi soo xoolee dafa dañ ci def soo xëccee day doon comme 5 millilitres 10 millilitres ou 5 grammes, 10 grammes. Barakallah fi.